إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال هذا صراط علي مستقيم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِي نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي بشرناك بالحق